والمبين هو الرسول عليه السلام بكلامه الذي يعرف عند العلماء بالسنة أو بالحديث. ما بده صاحبنا؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلنا له الشرط الثالث أن يكون عارفا بالسنة، لأن السنة هي البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبينه. فالآن يا حضرة الأستاذ مختار، شو علمك بهذا الشحرور مؤلف كتاب الكتاب والقرآن؟ هل هو عليم باللغة العربية؟ هل هو مؤمن بالله ورسوله حقا؟ قال بيقول هو كان شيوعي وبعدين رجع. قلنا طيب هبه انه رجع فعلا، وانا ذكرت له شيء انه ما رجع، مش هذا كتابه. هل هو عليم بالسنة؟ قال لا أدري لا أدري. قلت له إذا أنت إذا بدك تطبب ابنك أو صديقك عند طبيب وما بتعرف عنه لا خير ولا شر، تاخده لعنده؟ قال لا. قلت له بتعرفه طبيب لكن هو طبيب مثلا داخلي وأنت عمليتك جراحية خارجية، ما بتفتش على المختص في المعالجة؟ قال بلى. قلت له دينك وعقيدتك أهم من كل هذه النواحي، فليش ما عم تسأل عن هذا الشحرور شو اختصاصه؟ مع ذلك أغناك عن أن تسأل عن اختصاصه لأنه كاتب لك المهندس فلان الشحرور. فإذا هو مهندس. شو مهندس؟ يا مدني يا كهربائي يا إلى آخره، الأرض مسكونة. شو علاقته هذا بتفسير القرآن؟ بعدين قلت له أنا بعرف الرجل شخصيا، أنا أعرف الرجل شخصيا، لكن أنا بدي أفهم أنت هل قرأت الكتاب؟ قال قرأته 3 مرات. سبحان الله. بيقولوا عنا بالشام حبل الكذب قصير، بيقولوا هون كمان ايه؟ في اثناء المناقشه قلت له انا بدي اسالك، ما دام انت قرات الكتاب 3 مرات، شو رايه في الماده؟ هل هناك شيء غير الماده؟ بالاول الجاهل انه مش فاهمان كلام، سؤالي مش فاهمانه. قلت له ايه مالك فهمان؟ شو سؤالي؟ هل انت تعرف ما هي الماده؟ قال نعم، هو هالحجر هالشجر هالانسان هالحيوان الى اخره، كل ما تلمسه بحاسه من الحواس فهي الماده. قلت نعم. لا تعب حالك بتخسرني بعدين. نعم. ايوه شيخ مستر، انا في عندي درس بس. تفضل. لحظة شوي. طريق لبرا، طريق لبرا. يلا تفضل. السلام ورحمة الله. الشيخ لما يحكي بالتليفون وكذا. هذا في كبسة من هناك لهون. جرس التليفون اللي بيضرب. لما يضربوا من جوا. بدي أقول لك شيخنا علي بالتليفون. هذه في جرس براني أنا عارف طبعا. بدنا طيب. من جوا لما الفضل تضرب احيانا تضرب الرقم على نفس التليفون بضرب الجرس. خلاصة بعدين قال الظاهر انه فهم شو سؤالي. قلنا له هل هناك شيء وراء المادة غير المادة؟ قال والله انا عم اسأله عن المؤلف. قال لي والله انا ما قرأت الكتاب كله. شو؟ قال قرأت منه مواضيع. ما حبيت أنا بأجابه لأنه ما راح نوصل لنهاية المطاف الأخذ والعطاء معه. بدي أقول له كذاب، أنت قلت 3 مرات قرأت الكتاب وما قلت قرأت منه فصول.